السلام على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الثاني والعشرون ترك الرضا بالمعجوز على الأخوات. يبدأ في أول المسألة لربطها وبعدها. كان كلامنا في الآداب. الربا يحرم في المكيلة وفي الموزون، فمن باع كيل من الحنطة بكيل ونصف من الحنطة، هذه المعاملة المعاملة الربوية حرم. أما بالنسبة إلى المعدود فلا ربا فيه، البيع في العراق كان معدودا، فلو باع 10 خيوط لأحد 10 بيضا هذا محرم، ولكنه مكروه. يبيع بعيرا واحدا ببعيرين مثلا، البعير لا مكيل ولا موزون، هذا محرم ولكنه مكروه. وهكذا بالنسبة إلى بقية المعدودات، الكتاب يبيع كتابا لكتابين، هذا مكروه. دليل كل عرف يتبع عرفه. الثاني والعشرون ترك الرضا المعدود على الأقوى. على الأقوى هذا من الآداب، وهنالك احتمال أن يكون محرما للأخبار الصحيحة الدالة على اختصاص الرضا بالمكيلة والموزون، اللي لا رضا إلا في المكيلة وإلا في الموزون. وقيل هذا القول مقابل الأقوى، يحرم الربا في المعدود أيضا كما يحرم في المكيل والموزون، يحرم في المعدود، فلا يجوز معاوضة البعير بالبعيرين، ولا معاوضة الثوب بالثوبين، ولا معاوضة الكتابة بالكتابين، استنادا إلى رواية، لكن هذه الرواية ظاهرة في الكراهة، ولذلك المشهور عملوها على الكراهة. أظن الرواية وارد فيها لا ينبغي هذا العمل، أو إني لأكره هذا العمل، اللي هذا اللحن مو لحن الكرمة وإنما هو لحن الكراهة. دليل فرق منه يعني تشكلون على الحكم الشرعي من الشكل تعب من الناس الشرعي، وفلسفته الاقتصادية في الكتب الاقتصادية المفصلة. هذا بحث. البحث الآخر وكذا في النشيئة في الربوي مع اختلاف الجنس. بالنسبة إلى الدين، لو كان المكيل والموزون من جنس واحد شسك النشيئة محرم. يعني أنا أعطيكم الآن كيلو من الحنطة بشرط بعد شهر تعطوني كيلو نصف من الحنطة في مقابل هذا، نشيئة وقاف، هذا حرام. ليش؟ لأنه ربا. إذا كان مكيل حرام، الأول كان مربوط بالمعاملة النقدية الحالية، الثاني مربوط بالقرض والإرجاع مثل ما تفعله البنوك. فإذا كان مكيل حرام، إذا كان موزون حرام طبعا مع اتحاد الجنس، يعني أعطي صنفة أخذ كيلو نص صنفة، أعطي الشعير كيلو أخذ كيلو نص شعير بعد شهر، هذا حرام. أما إذا الجنس كان مختلف، يعني أعطي الآن لكم أقرضكم كيلو صنفة، بعد شهر أخذ منكم كيلو نصف زبيب مثلا، هذا جائز أو مو جائز؟ المصنف يقول جائز، يعني الجنس مختلف ولكنه مكروه، يعني الأفضل ترك ذلك. وكذا الأفضل ترك الربا في النشيئة، يعني في القرض. في الجنس الربوي، شو الجنس الربوي؟ هو المكيل والموزون طبعا مع اختلاف الجنس. أما إذا الجنس متحد شنو حكمه؟ سؤال أخو خليلي. إذا الجنس متحد هذا حرام، أما إذا الجنس مختلف هذا مكروه. كم تبقى كيلو تمر بعد شهر تأخذ كيلو نص زبيب، هذا مكروه، هذا محرم. وإنما كره فيه يعني كره الرضا في ماذا؟ في هذا الفرع الذي قلناه، يعني في باب النسيئة للأخبار الدالة على النهي عن الرضا في هذا النوع، إلا أن هذه الروايات وزقت قاعدة بالمعالم. في القاعدة أن النهي يدل على الحرمة بدليل أن المولى إذا نهى عبده عن شيئين ثم فعله، المولى إلى حقي عقل ما إلى حق، نعم إلى حق، إذن النهي يدل على الحرمة، فلماذا لا نقول هذا عمل حرام؟ إلا أن هذه الروايات في الكراهة أظهر لحن الروايات لحن ضعيف، وعندنا روايات اللي تقول صحيح إذا الجنس مختلف ماكو ربا، هم لحن الرواية ضعيف، هم أكو في مقابلها روايات قوية تقول لا ربا إلا مع اتحاد الجنس، فبالنتيجة شي يصير تحمل هذه الروايات على الكراهة، إلا أن هذه الروايات أظهروا في الكراهة لا في الفرمة، لقوله صلى الله عليه وآله إذا اختلف الجنس قنطة في مقابل زبيب، زبيب في مقابل قمح وهكذا، فبيعوا كيف شئتم، يعني متساوي زائد ناقص مو مهم، وقيل بتحريم هذا العمل يعمل في النسيئة تبيع ربويا مع اختلاف الجنس لظاهر النهي السابق الذي قلناه في السطر الأول من هاي الصفحة. هذا بحث أيضا الثالث والعشرون من الآداب، ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال. شوفوا البعض عندما يريدون يبيعون يربطون معاملاتهم بالمعاملات العرفية، يعني شنو؟ يعني يقول أنا مشتري البرتقال بالصندوق ب100 تومان مثلا أو 200 تومان، والربح 200 تومان عادة 20 تومان، فأنا أخذ منك 220، يعني رأس المال يحدد، بعدين يحدد الربح العرفي الموجود برأس المال، ثم يأخذ نفس النسبة، صحيح؟ هذا النوع من المعاملة مكروه في الإسلام، هذا النوع من المعاملة مكروه، وإنما الإنسان له طريقة ترك المعاملة، إما ميت أبيع الصندوق 220 تومان بعد الربح خسارة بعد ميت، إما هذا، وإما أنه يقول هذا أنا اشتريته ب200 تومان وأبيع لك ب220 تومان، مو أنه يحدد الطريقة العرفية، وربما يكون جزء من السبب في ذلك بالنسبة أبيع لك 220 تومان، هذا ما بكذب، أنا مشتري 200 تومان أبيع لك 220 تومان، هذا كذب ما بي، أما أنه أنا مشتري 200 تومان الربح العرفي 20 تومان، صحيح هذا المصدر الربح العرفي 20 تومان لربما أكثر أنقى، هذا الشيء غطى مشكل، أحيانا يصير فيه مبالغة، أحيانا يصير فيه كذا، ربما من هذه الجهة كره هذا النوع من التعامل. القضية أنه هذه الكلمات ما عرف اللي كذا بلق طريقتها، إما أقول 220 تومان وإما أقول أنا مشتري 200 تومان أبيع لك 220 تومان بعد خلاص، أما الربح 220 تومان أنتش عليك بهذه الكلمة، هاي جملة خبرية لا تدخل الجملة الخبرية في كلامك، هذا بالنسبة للزيادة. نفس الكلام يجي بالوضيعة، الوضيعة يعني شنو؟ ها؟ الوضيعة يعني انتو عندما تشترون مسجلة، هاي المسجلة تستهلك، فعندما تردون تبيعون المسجلة تصير تدور فلازم تضعوا، تقول انا مشتري المسجلة ب3000 تومان سنة مستهلكها، قيمة الاستهلاك الطبيعي نقصون منها 500 تومان، انا ابيع لك 2500 تومان، لا تقول هذا الكلام. أكو طريقتين أخرى، ما يبدأ يقول أنا أبيع 2500، وين ما أقول أنا مشتري 3000 سنة مستهلك أبيع لك 2500، بعد هذه الموازنة العرفية لا تذكرها، لا في الصعود ولا في النزول. الثالث والعشرون، ترك نسبة الربح والوضيعة يعني النقصان لا تنسبها إلى رأس المال، رأس المال يعني منه؟ يعني ذاك المال اللي أنت دفعته لشراء البضاعة، بأن يقول شلون ينسب بعتك بمئة وربح المئة أشقال 10، أشقال لازم تدفع 110، لازم تدفع بعتك بمئة وربح المئة 10 صحيح؟ إما بالنسبة وربح المئة 10 أو وضيعة المئة 10 ماكو فرق، إما يختلف. مرة معاملة تجارية يربح، مرة مستهلكة يخسر، للنهي عنه في الأخبار. هذا قد علة العلة الثانية، ولأنه بصورة الرضا، الرضا شلون يصير؟ يقول أنا أقرضك إشقال 1,000,000 تومان إلى سنة، الربح 1,000,000 تومان إلى سنة إشقال؟ ها؟ 200,000 تومان مثلا في السنة 20,000، 1,000,000 تومان في السنة 20,000، وفي الشهر 20,000، في الشهر 20,000، بالشهر 20,000، فلازم تدفع بعد شهر 1,020,000. شوفوا هذا نفس طريقة المرادين في المعاملة. لذلك كله وقيل يحرم بثاني بالي. لا، الكلام بهذه الطريقة باطل، أما بطريقة ثانية مو صحيح. وقيل ما في إشكال، وقيل يحرم هذا النوع من التعامل عملا بظاهر النهي الموجود في الأخبار، صحيح؟ لكن هذه الأخبار محمولة على الكراهة وعلى الآداب. خب تتريد تترك هاي النسبة، لا تسوي هالشكل، شنو الطريقة؟ وترك نسبة الربح إلى رأس المال، كذلك يعني إلى رأس المال. شنو تترك؟ أنا يقول إما يقول أبيع لك 220 خلاص بعد كل شيء تقول، أو طريقة ثانية بعتك بكذا وربح كذا. يعني شنو بعتك بكذا وربح كذا؟ ها؟ بعتك بكذا وربح كذا، وربح 10 مثلا، 10%. بعد لا تقول النسبة العرفية أو وضيعة كذا. إحنا في هذه العبارة أكو احتمال آخر، بعتك بمئة وربح المئة 10، محتمل أنه ما أبيع لك 110، أنا أبيع لك بمية وربحتيني 10 ثواني. لاحظوا، بعتك راجع العبارة بمئة وربح المئة 10، هذا أبيع لك بمئة ثمان، مئة ثمان إيش قد ربحها؟ 10، مو هالشكل؟ هاي عبارة. هذا معنى. المعنى الآخر لهذه العبارة، بعتك بمئة، هذه البضاعة أبيع لك بمئة ثمان، وعادة في مئة ثمان التجار إيش قد يربحون؟ 10 ثواني، فأنا أعطيني مئة ثمان، يعني أنا بشتري بإيش قد؟ ب90، فأبيع لك بمئة ثمان. أي التفسير الأفضل؟ الأول أو الثاني؟ بل أنا في نظري أن الثاني أفضل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. الرابع والعشرون، ترك بيع ما لا يقبض مما يقال أو يوزن. المكيلات والموزونات إذا أنت بعدك ما قابضها، أكو ذول اللي يتعاملون في سوق الذهب يشتري حساب في بنك سويسرا اللي ما قبض الذهب بعدين يبيعه، هالشكل وايد يصير هذا، وايد يتبعون المسلمين في هاي المعاملات، بالملايين يقشمرون في هالشكل المعاملة. أنت بيت ما مشتري ما قبضه، صحيح؟ قبل ما تقبض تبيعه، ذول الدلالين والوسائط الاقتصادية هالشكل عادة يسوون هذا العمل. هذا في المثيل وفي الموزون مكروه، يعني في التمن وفي الحليب وامثال ذلك مما يقال او يوزن هذا مكروه، اما في غيره ما في البيت وما اشبه هذا مكروه. ترك بيع ما لا يقبض، يعني ما لم يقبضه منه المشتري بعدك ما قبضه تبيعه، مما يقال او يوزن، للنهي عن هذا البيع في اخبار صحيحه من ناحيه السنه. واذا نهي ليش محرم؟ حملت هذه الاخبار على الكراهه. ليش؟ جمعا بين هذه الأخبار وبين ما دل على الجواز. رواية تقول لا تفعل، رواية تقول لا بأس. شنو الجمع ما بينهم؟ أنه مكروه. الابن يسأل أبو آكل جمع؟ يقول لا تأكل. بعدين يقول لا بأس بأكل الجمع. شنو الجمع ما بينهم؟ لا تأكل يعني موزية، يعني مكروه، يعني مضر من الناحية الصحية. جمعا بين هذه الأخبار تقول لا تفعل، وبين ما دل على الجواز. أين رأي المصنف في الإطار؟ ها؟ كراه. ليش ينجم؟ والأقوال عند الشرع التحريم حرام. ليش؟ لا الأخبار اللي تقول لا تفعل ظاهرها الحرمة، الأخبار اللي تقول يجوز رأي كثير الضعيف لا يعتنى به، فتبقى أخبار لا تفعل شنو ظاهر النهي؟ الحرمة. والأقوى عند الشارع تحريم هاي المعاملة، وفقا للشيخ رحمه الله في كتاب المفسوط. الشيخ في كتاب المفسوط أدعى الإجماع مدعيا حال من الشيخ مدعيا الإجماع على الحرمة، وخلافا للعلامة رحمه الله ووفاقا للعلامة موافقنا في التحريم في كتاب التذكرة في كتاب الإرشاد. ليش يقولون حرام؟ لضعف روايات الجواز. الروايات اللي تقول لا بأس ضعيفة، روايات الجواز المقتضية لحمل النهي على غير ظاهره. إذا رواية الجواز كانت قوية شنو كانت تقول؟ كانت تقول لا تفعل لم يراد ظاهره. منو ظاهرة؟ الفرمة ظاهرة. تقول مو مراد الفرمة، المراد الكراهة. لكن هاي الروايات اللي تريد أول تلك الروايات هي ضعيفة فتسقط وتبقى تلك الروايات. روايات الجواز التي تقتضي حمل النهي وتأويل النهي الوارد في الأخبار الصحيحة نحمله ونأوله على غير ظاهره. اللي شنو ظاهرة؟ الحرم. شنو غير ظاهرة؟ الكراهة. هاي الروايات اللي تريد أول تلك الروايات ضعيفة. الفصل الثالث في بيع الحيوان. الفصل الأول كان مرتبط بماذا؟ الفصل الأول الأول ينقسم موضوع التجارة اللي كان في صفحة 206 هذا الفصل الأول. الفصل الثاني وين كان؟ 221 الفصل الثاني في عقد البيع وأدابه. الفصل الثالث في بيع الحيوان أو الحيوان، والمعروف حماة الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الفصل الثالث في بيع الحيوان. الحيوان شنو بيع الحيوان؟ شنو أحكامه؟ شنو آدابه؟ المصنف يقول أولا الحيوان ينقسم إلى قسمين، الحيوان الناطق والحيوان غير الناطق. أما الحيوان الناطق فهو الإنسان طبيعي، يا إنسان المراد العبد لأنه الفرق ما يجوز بيعه. الحيوان غير الناطق بقية الحيوان، هذا المطلب. المطلب الثاني قبل ما نذكر بيع الحيوان، البيع متوقف على الملك، هذا شيء طبيعي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا بيع إلا في ملك، ولا طلاق إلا شنو؟ إلا بعد زواج. يصير واحد ما متزوج يطلق زوجته، لو يطلق زوجات الناس طلقت زوجته فلان ما يصير. فإذا شنو يصير؟ قال على أي حال الموضوع هو أنه لا بيع إلا في ملك، صحيح؟ فإذا لازم نفهم أولا كيف نتملك الحيوان، يعني ما هي الطريقة لتملك الحيوان. إذا عرفنا الطريقة لتملك الحيوان تملكت الحيوان، ما هي أحكام بيع الحيوان؟ العقد اللي هو الحيوان الناطق أو كيفية خاصة لتملك، مثلا واحد يروح يصيد الحيوان الناطق فهمت. أما الحيوان غير الناطق إلى طريقة أخرى لتملكه. المصنف في هذا الفصل يبين في المقدمة فقط طريقة تملك شنو الحيوان الناطق، يعني كيف نتملك الإنسان. أما كيف نتملك الحيوان غير الناطق هذا ولي ذكره في مكان آخر. ولي المكان الآخر كتاب الصيد والذباح مو شكل وما أشبه ذلك من الكتب. شلون تتملك الحيوان؟ في كتاب الصيد والذباح عندكم يا حيوان يتملك ويا حيوان لا يتملك، مثلا الكلب يتملك أو لا يتملك هنا في بحث. وهو الحيوان قسمان، أناسي يعني إنسان وغيره. ولما كان البحث عن البيع موقوفا على الملك لازم تملك بعدين البيع، وكان تملك الإنسان موقوفا على الشرائع، شنو شرائع تملك الإنسان؟ يصيرون يسوون مثل ما سووا الغربيين كانوا يرفعون إلى أفريقيا ويأخذون الناس من الشوارع ويحطوهم بالسفن. لا، أكو طرائق معينة في الإسلام، وكان تملك الإنسان موقوفا على شرائط. لما كان البحث نبه المصنف على هذه الشرائط أولا قبل أن يذكر أحكام البيع، ثم عقبه بأحكام البيع، يعني عقب ذكر الشرائط بعدين جاب أحكام البيع. والثاني وإن كان كذلك، الثاني يعمله يعني حيوان غير الناطق موشكه، وإن كان متوقف على الملك، إلا أن لذكر ما يقبل الملك من الحيوان محلا آخر، مكان آخر يذكرون اللي كيف نتملك الحيوان وماذا يتملك وماذا لا يتملك. مثلا الخنزير لا يتملك، موشكه الخنزير لا يتملك، وكذلك بقية الحيوانات التفصيل مالها. إلا أن لذكر ما يقبل الملك من الحيوان غير الناطق محلا آخر، محل اسم إن بحسب ما اصطلحوا عليه. ما اصطلحوا يعني اتفقوا، اصطلاح يعني شنو؟ يعني اتفاق، اتفقوا أن هذه الأحكام ما يذكروها. وين يذكروها؟ في كتاب الصيد وما أشبه. فقال المصنف والأناسيل، الأخوة اللي يضاهم الكتاب، الإنسان كيف يملك؟ شنو طرق التملك؟ الطريقة الأولى الحرب، بعد تكون طرق ثانية دليل، الطريقة الثانية الانتقاص، الطريقة الثالثة الإقرار، الطريقة الرابعة ها الشراية. لا قبل البيع نريد ناخذ التملك بعدين نبيع، احنا على مقدمة البيع. الطريقة الرابعة الشراية، نجي الى واحد واحد. الطريقة الأولى الحرب، الحرب مع دولة نأخذ العبيد منه. طبعا إذا كانوا كفار وإلا المسلمين، مو فقط المسلمين، حتى المسلم المرتد شسمه، المسلم المرتد لا يجوز استرقاقه، المسلم لا يسترق، المسلم المرتد لا يسترق. من اللي يسترق؟ الكافر الأصلي. إذا الطريقة الأولى شنو؟ ها الحرب. الطريقة الثانية الإقرار، واحد قال أنا عبد، أنا عبد فلان، إقرار العقلاء على أنفسهم ناس ناخذ مصير على أنفسهم حرمة وصمت شنو قضية يقتل. الطريقة الثالثة الشراي، الشراي يعني شنو؟ يعني واحد حارة جبنا حصل على أولاد، أولاد شنو حكم؟ كلهم عبيد، أبو وأم قبضنا عليه، رجل وامرأة قبضنا عليهم فتزوج عبد بعبد، ثم استولد أولادهم شنو حكمهم؟ كلهم عبيد وإن كانوا مسلمين، يعني حتى إذا أسلم الآباء أولادهم يبقون شنو؟ عبيدا. هذا أكو فلسفة لهذا الحكم مذكورة في كتاب أحكام الإسلام، هناك مذكور فلسفة الرق شنو؟ وليش أولاد الرقيق يصبحون رقيقا وإن كانوا بحكم المسلمين؟ بل كانوا مسلمين فعلا. أكو فلسفة لطيفة مذكورة هناك. الطريقة الرابعة الالتقاط، الالتقاط يعني شنو؟ التقطنا طفلا لقيطا، كتاب اللقطة قاري اللقيط يعني الطفل الذي لا كافل له، التقطنا طفلا في بلاد الكفار الحربيين والذميين. مو الشكل؟ شنو حكم هذا؟ حكم أنه يكون عبدا، طبعا بشرط أن لا يكون في تلك البلاد مسلم يمكن استيلاد هذا الطفل من ذلك مسلم. يعني إذا في إسرائيل اللي فيها مسلمين، منطقة مثلا محتمل أن هذا الطفل مسلم، فلا يجوز تملكه، لأن يعني الأقل في الناس والفردية. أما إذا لم في منطقة طبعا ما هو مسلم في هذه المنطقة، أو ما يخلو المسلم يجي إلى هذه المنطقة، وجدنا طفلا في الشارع ناخذه ولا تعلقه للسارع. وهذه الطرق الأربع للتملك. والأناسي تملك بأربع طرق. الطريقة الأولى الحرب، يعني السبي والآسر في المعركة، طبعا مع الكفر الأصلي، مو شكل لازم يكون كافر بالأصالة. أما إذا كان مسلم ثم ارتد فلا يؤثر، شي يسووا فايقوا يقتلوا بعد ما كن مجال للأسر، مع الكفر الأصلي وكونهم غير ذمة. أما إذا كانوا ذمة أهل الذمة، أهل الذمة شي يسيروا؟ لا يسترقون. واحترز بالأصل عن الارتداد فلا يجوز السابي، وإن كان المرتد بحكم الكافر في جملة ومجموعة من الأحكام. شنو مجموعة الأحكام؟ واحد منا أنه لا يجوز، واحد أنه ما يجوز الزواج، واحد منها أنه ما يجوز الزواج منه على رأي زواجا دائما على بعض الآراء عند العلماء، وهكذا في جملة من الأحكام. هاي طريقة ذلك الكافر إذا خرج عن الذمة، إذا خرج عن الذمة يصبح حرما. ذلك هو ما صار صريح حتى بعدين ثلاثة من الأصل كان الكافر، أصل يعني ما كان مسلم ثم صار كافر، يعني من ذا كان كافر. الطريقة الثانية وحيث يملكون بسبب السبي، تعرف الطريقة الثانية وهي طريقة الخراية، يسري الرق في أعقابهم وأولادهم. وين أسلموا بعد الآس دول المأسوري؟ أسلموا أولادهم بحكم الإسلام لكن يصيرون رقي. طبعا ما لم يعرض للمأسورين اللي هم الآباء سبب محرر، أما إذا تحرر أولادهم شو يصيرون؟ يصيرون أحرار. هذا السبب المحرر من أكثر المسلم أحسن العبد الكافر المأسور، أولاده شو يصيرون؟ أحرار. أو كتابة صار مكاتب وتحرر، أو تنكيلة إذا المولى نكل لعبده، نكل يعني شنو؟ يعني فعل به فعلا طبيعة، كان جدع أنفه أو صلم أذني أو ما أشبه، هذا يعتق، فأولاده شو يصيروا؟ أحرار. أو رحم إذا كان قريب على وجه، على وجه يعني شنو؟ يعني على على بعض الفروض. مثلا إذا الإنسان امتلك أبوه شو يصير أبوه؟ يعتق. أولاد أبوه شو يصيروا؟ يصيروا بعد رقيب، لأن أبوهم صارتوا على وجه. سوف يأتي بعض صفحتين اللي متى شنو؟ الرحم يعتق ومتى لا يعتق. هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اللقطة على الالتقاط والملقوط في دار الحرب كإسرائيل، رفق إذا لم يكن في دار الحرب مسلم صالح لتولد هذا الولد من، يعني يمكن تولد هذا الولد من، بخلاف اللقيط دار الإسلام مثل إيران فإنه فرض طبعا ظاهرا، وإن كان مثل في الواقع أن يكون عبدا، يعني يتعامل معه تعامل العبد. هيا طريقة الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة الإقرار، إلا أن يبلغ هذا اللقيط ويرشد على الأقوى، يعني فعلا يقولوا واحدة مكافة، شو لازم يكون؟ رشيد. رشيد شنو في مقابلة؟ سفير، يعني اللي يعرف الموازين اللي شرحنا في كتاب الجزء الرابع، شرحنا مسألة الرشادة والسفح، صحيح؟ يعني يكون مالك للموازين، ما هو يشتري شيء عادي بأضعاف ثمنه وما أشبه ذلك. قلنا شنو تختبر؟ يحفظ الكتاب مثلا تكون الرشيدة إذا حاول أن نطعم عن الهرة والفار، أما إذا ما حضرنا عن الهرة والفار يدوس فيها هاي البنية. ذكرنا في كتاب المثلث تفاصيل السفر، إلا أن يبلغ ويرشد. الرشد شرط على الأقوى، ويقر على نفسه بالرق، يقول أنا الرق، فيقبل منه شنو؟ الإقرار على أصح القولين. ليش؟ لأن إقرار عقل على أنفسهم جاءش بسر، وقيل لا يقبل، هذا مقابل الأصح. ليش؟ لأن هذا ملتقطنا في دار الإسلام، الإسلام حكم بأنه حر لا عبد عندما التقطنا. والبعض يعني قلنا أن أصل الإنسان حر، راجع الأصل الأول فإنه حر ظاهرا، مو شكل الإسلام بعد ما حكم عليه بالحرية لا يعود إلى العبودية، وقيل لا يقبل إقراره ليتبقى الحكم بحريته. من حكم بحريته؟ الشرع حكم بحريته، فلا يتعقب الحرية الرق. الرق بعد ما يجي بعد الحرية بسبب ذلك، يعني منه؟ يعني بسبب الإقرار. الإقرار لا يبدل الحرية إلى عبودية. وكذا القول في لقيط دار الحرب، إذا كان فيها مسلم في إسرائيل في منطقة فيها مسلمين انتقطنا، هذا حر له عبد، يلحظ صار بعد يقدر أن يقبل أو ما يقبل، قولي الأقرح أنه يقبل. وكذا القول في لقيط دار الحرب وفي كل مقر بالرقية بعد بلوغه ورشده وجهالة نسبه، فالوقت يقوم إجر فما يعرف منه لا أصل لا فرع، التفتوا كشجرة اشتطت من فوق الأرض ما لها من قرار، قل أنا عبد نقبل له من قبل المصنف، قلنا عم نقبل على أصح القول، يعني مسلما كان هذا المقر أم كافرا، لمسلما أقر أم لكافر، قال أنا عبد المسلم يقبل، أنا عبد الكافر يقبل، لكن إذا كان أنا عبد الكافر وكان مسلما، المسلم هل يقر عند الكافر؟ لا، شنو نسوي؟ نعطيه إليه ثم نشتري له فورا، يدخل في ملكه ثم نشتري. لمسلم أقر هذا المقر أن أقر لكافر وإن بيع على الكافر لو كان المقر على الكافر يعني شنو يعني رأى معنى الكافر عليه يعني بضراره وإن بيع هذا العبد لو كان مسلما بيع برهن عن الكافر هذا البحث. البحث الآخر فكم طريقة طار عندنا؟ أربعة الحاء التمييز في حانة الحاء الإقرار الالتقاط السرع أربعة. بحث آخر أنه الحاب يجب أن تكون بإذن الإمام الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. إحنا قمنا بحرب في زمان الإمام بإذن الإمام سواء إما بإذن الإمام أو بإذن نائب الإمام على تفصيل موجود في كتاب الجهاد. في زمان الإمام بإذن الإمام أثر بإلما للمسلمين. في زمان حضور الإمام بلا إذن الإمام كحروب منه حروب الخلفاء الثلاثة حروب العباسيين الرقيق مربوطين بمن؟ مربوطين بالإمام. فلا يحق لإنسان أن يتملكه هذا ملك الإمام بس إذا واحد يتملك هذا غصب. في زمان الغيمة ما هو حكم الحار وما هو حكم الجرم بل الجرم إنه متعلق بالإمام لأنه لم يؤذن فيه من قبل الإمام في الحار ولكن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أباحوا لشيعتهم ذلك كما أباحوا لشيعتهم ما يرتبط بهم لأن كثير من الأمور مرتبطة لمن؟ مرتبطة بالإمام رؤوس الجبال سيف البحار صفو الغنيمة لكن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أباحوا ذلك لشيعتهم. أكو بحث في كتاب الخمس في الجواهر تفصيل هذا المطلب صحيح وذلك تفسيرا على الشيعة. أما غير الشيعة شنو خطبها؟ الغنائم الحربية التي يحصلها غير الشيعة شنو خطبها؟ ليست لهم وإنما هي ملك للإمام سيرا في الواقع غصبا لكن تظاهر شنو؟ نتعامل معهم وكأنهم المالكين. صار واضح المسألة؟ مصر حاربت مع إسرائيل قتلت مع إسرائيل عن إسرائيل عدو مهاجم الدولة قامت بحرب هجومية وفتحت منطقة العباسيين افرضوا فتحوا الاندلس قرا شنو حكم الغنائم الحربية والرقيق الموجود الشيعة لهم وبيح لهم غير الشيعة شنو حكمهم مو مالهم في الواقع يعني مال الامام كان متعلقة بالامام لكن في الظاهر كيف نتعامل معهم تعامل المالكين فلا يجوز أن نأخذه منهم. والمثلي حال غيبة الإمام يجوز تملكه صحيح تملك ولا خمس فيه للإمام عليه السلام ولا لفريق الإمام. من فريق الإمام؟ ها؟ لا فريق الإمام الخمس إلما فأن لله الخمسة وللرسول وللقربة واليتامى والمساكين وابن السبيل دول الستة ولا لفريقه. وإن كان حقه يعني شأنه يعني واقعه أن يكون للإمام عليه السلام فقط كل مربوط بالإمام الحرب مربوطة بالإمام ما يعتبره الحرب أيضا مربوط بالإمام لكونه مغنوما بغير إذنه يعني غنم هذا الثاني بغير إذن الإمام إلا أنهم عليه السلام أذنوا لنا نحن الشيعة في تملكه كذلك يعني من دون الخمس رخصة منهم لنا. صاحب الجواهر يقول فجزاهم الله خيرا في كتاب الجواهر يعني هواي مسائل معقدة إذا هذا الإذن ما كان هو مسألة السر مسألة مهمة كثير من المسائل تكون محظورة لكن هاي مسألة ما يخالف توسعة منها. وأما غيرنا فتقر يد ذلك الغير عليه يعني على الشاب ظاهرة ويحكم له بظاهر الملك يعني بالملك الظاهري لا بالملك الواقعي. لماذا؟ للشبهة. شبهة يعني شنو؟ يعني هو يعتقد أنه مالك ونحن نعامله على اعتقاده. أكفى القاعدة بالفقه ألزموهم بما التزموا به. السني طلق زوجته طلاقا باطلا ما شكل؟ يجوز نروح للزوج زوجته لو ما يجوز؟ ها يجوز مع أنه إذا الشيعة كان يطلق هذا الطلاق الباطل كان يجوز نتزوج لو ما كان يجوز انهم لاحظوا تعارض الظاهر للشبهه. الشبهه شنو هي؟ وهي انهم يعتقدون انهم مالكون يشتبهون. نحن نتعامل معهم كذلك كتملك الخراج والمقاسمه. الخراج الضرائب المربوطه بالمزارع والبساتين وما اشبه اللي السلطان الجائر ياخذها، هذا يسموه خراج. المقاسمه تقسيم الثمار والانتاج، الخراج ضريبه ياخذ مال. المقاسمه شي يقول هذا البستان الحاصل ماله نصه لك نصه للسلطان، السلاطين السابقين كانوا ياخذون، هذا حلال وحرام، هذا حرام ما يمتلكون. لكن اذا السني وضع يده على هذا شو يصير؟ يتملكه. السلطان الظالم اخذ هذا واعطاه لسنيا، يتملكه في الظهر او لا يتملكه؟ نعم يتملكه. التفتوا لان هو يعتقد انه حلال هذا وماله. السلطان ولي الامر وامره نافذ، ثم اعطاه لهذا السني ليس الظاهر. بلي بلي مكان اكو بحث تفصيلي في كتاب المكاتب هناك البحث. بلي جوائز السلطان جائزة، فلا يؤخذ منه، لا يؤخذ السابي منه يعني من السني مثلا بغير رضا الا اذا يرضى نشتري منه او يهب لنا، لا يؤخذ مطلقا. مطلقا يعني شنو هو؟ يعني بالشرطة للسني حرام، تجيب شرطة بالقوة تأخذ من باب بيته أيضا حرام بكل أنواع، سرقة اختلاسة أو علنا أو بأي طريقة ثانية مو جائز. خب كم طريقة صارت عندها للتملك؟ أربع طرق. وقلنا في مسألة سميحة للغير. البحث الآخر هو أنه الرجل والمرأة لا يملكان عدة أشياء من الحيوان الناطق. أكو شيء مشترك، العمودان لا يملكان. هذا مشترك بين الرجل. عمودان يعني منو؟ يعني الآباء والأبناء. الرجل والمرأة لا يملك أبو ولا أم ولا جد الأبي ولا جد الأم ولا جد إلى هكذا تصعدوا لفوق، ونازلا ايضا ابنه وابن ابنه وبنته وبنت ابنه وبنت ابن بنته الى اخره، ابن ابنه وبنت بنته وابن بنته وبنت ابنه، امشوا هالشكل. هذان العمودان لا يملكان. فاذا اذا واحد اشترى ابو شميسه يدخل في ملكه لحظه واحده فورا يصير فور، وانا بالمعامله باطله، يدخل في ملكه لحظه واحده فورا يصير فور. هذا الشيء المشترك. أكو شيء متميز مربوط بالرجل، الرجل لا يملك محارمه الإناث. محارمه الإناث يعني منه؟ يعني أخته، ميمنه، عمته، خالته وما أشبه. محارمه الإناث شو يصير؟ محرم نملكه. ليش؟ لأنه أما المرأة تملك. لاحظوا الرجل يملك محارم الإناث؟ لا. يملك محارم الذكور عمه مثلا؟ نعم ما بيش. المرأة تملك هذا محارم الذكور هم الإناث. ليش؟ يعني المالك هو المسيطر، المالك مسيطر بعد. إذا هو رجل ومسيطر هم مرأة هم مسيطرة عليها، صحيح؟ فكل شيء الوضع يصير غير جيد. ربما مثلا يفكر في أشياء غير مشروع. أما إذا مرأة مالك لما؟ لأخيها مثلا. هم هذه عندها نقطة ضعف وعندها نقطة قوة فيتكاثران من الخالي. يعني إذا فكر الحاكم الشرعي يأخذه ويعزرها. صار واضح شلون؟ إذا الرجل مالك لأمته أو خالته أو أخته شو يصير هذا؟ هم رجل هم مالك. أما إذا مرأة مالك لمحرمها شنو؟ مرأة من جانب رجل من جانب. فكر بشيء آخر يصيح عليه. هل يكون عقل؟ شنو؟ لا هذه حكم لعلية ولا يستقر للرجل ملك الأصول. ما يملك الأصول؟ الأصول يعني منه؟ وهم الأبوان، لأن أصل الإنسان وآباؤهما يعني آباء الأبوين الجد الأبي الجد الأمي وإن على جد الجد جد جد الجد الأجداد الثمانية قاري في كتاب الإرث لما قاري الأجداد الثمانية مثل الأبين معقد نعم لكم والفروع الفروع من هو أبو الأولاد ليش فروع أولاد بعض ذكورا وإناثا وإن تفلنا صحيح أولاد الأولاد والإناث المحرمات ليش دول فروع واضح لك يعني فروع الأصول العامة شو يصير من الإنسان فرع لأصله اللي أصله منه هو الجدة يعني جدة أصله والإناث المحرمات كالعمة والخالة والأخت سواء كانت محرمات نسبة إجماع مثل عمة ورضاعة الأمة الرضاعية صحيح؟ أمة الرضاعية مثل منه؟ مثل حليمة السعدية بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة من الرضاعة على أصح القول الرضاعة للخبر الصحيح اللي يقول لا يملك من الرضاعة معللة فيه هذا الفقه في ذلك الخبر بأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يعني شنو حرام من النسب؟ أخت حرام من النسب؟ أخت الرضاعية محرمة وهكذا ولأن الرضاعة لحمة كلحمة النسب لحمة يعني تراب يعني غصنة هاي أكو روايات في هذا الشيء الرضاعة لحمة كلحمة النسب فكلما حرم بالنسب حرم بالرضاعة بعبارة دليل عندي دليل خاص في هذا المورد للخبر الصحيح ودليل عام وهو الرضاعة لحمة وقرابة كقرابة النسب إذن هذا بالنسبة للرجل ولا يستقر للمرأة لا يستقر يعني شنو لاحظوا ولا يملك تدققون في العبارة يملك لكن لحظة واحدة بسرعة الملك يطير من هنا ولا يستقر للمرأة ملك العمودين فقط أما الفروع ما يخالف الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا ويستقر ملكها على غيرهما غير العمودين وإن حرم نكاحه كالأخ والعام والخال والعمة والخالة والأخت إلى آخره طبعا وإن استحب لها اعتاق المحرم إذا واحد محرم مستحق أن تعتق مثل محرم يعني منه مثل الأخ مثل العام مثل الخال مستحق تعتق لكن مواجه خلاصة القضية العمودان شنو حكمهم الآباء والأبناء لا يملكهما لا الولد ولا للرجل ولا المرأة فقط الرجل لا يمتياز شنو الامتياز المحارم الإناث لا يملكهن